السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك لسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال في دعائه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وبعد، فمرحبا بك يا شيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. اللهم أمين. الموضوع لأن معنى جنازة نريد إدراكه. نعم. الله يبارك في عمرك. في الإمام الطحاوي في الباب 47 بعد 100 في شرح مشكل الآثار عقد بابا متعلقا بالجنائز وبالدعاء للصغير، فأورد فيه حديثا: اللهم اغفر لحينا وميتنا ولصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ولغائبنا وشاهدنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. وهذا الخبر قال: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصغير الذي لم يبلغ الحنث بعد بالمغفرة؟ فهل فضلتك يشترط في الدعاء بالمغفرة من اقتراف ذنب أو لا؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك الله وحفظك الله. اللهم أمين وإياكم السلام. أولا، الحديث الذي فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، من ناحية الإسناد فهو معلول وضعيف الإسناد، لكن نبقى مع أصل السؤال: هل يجوز الدعاء بالمغفرة للطفل الصغير أو لا يجوز ذلك؟ أولا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فإن قال قائل أنه لم يذنب فلماذا ندعو له بالمغفرة، فيكون جوابا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. فقد يذنب الشخص ذنوبا هو لا يعلمها، قد يذنب ذنوبا والشخص نفسه لا يعلمها. في باب الصغير ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وعليك بتحرير هذه اللفظة، هل هي من فرادات أبي إسحاق السبيعي أو روها غيره؟ فهذا ما عندي، لكن أحب أن أسمع إجابة الإمام الطحاوي رحمه الله. الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا المقام قال: نقل أن هذا محمول على ما بعد البلوغ، فتكون مغفرة مقدمة لهم. صعب علينا يعني هو صغير ومات، كيف بعد البلوغ؟ إشكال قائم، لأنه مات في الصغر. إذا سلمت بصحة الحديث، قلت اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وأنا أصلي عليه، فكيف يحمل على ما بعد الكبر؟ هو مات في الصغر وهو أمامي أصلي عليه. أيضا الشيء الثاني الذي أشار إليه، الدعاء والمغفرة التأييد ينبغي أن يكون بناء على ثبوت السابق، على ثبوت السابق، لا يستلزم وجود ذنب، بل قد يكون لزيادة درجات القرب. هذا وجه. نعم. كما المغفرة نفسها قربة، الاستغفار نفسه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أتقرب به إلى الله سواء أذنبت أم لم أذنب. كما قالت عائشة لرسول الله لما قام حتى ترم قدمه: ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. ننتقل باب الأخير في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه أن لا يدعى الوالدين، نحن في مناقشة، بس مناقشة تعارضات، ما يدعى الوالدين الإشكال فيها. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله في الباب 46 بعد 100 قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هل ذلك وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا من علامات الساعة؟ فما الأرجح لديك؟ جزاك الله خيرا. ورد نزاع بين صحابيين جليلين في هذه المسألة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال عبد الله بن عمرو: إنما دخان بين يدي الساعة تأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، الزكام يعني. وقال ابن مسعود، يعني شدد على تخطئة هذا الرأي، وقال: إن المشركين لما تأبوا على رسول الله دعا الله عليهم، قال: اللهم أعني عليهم بسنك سن يوسف، فجاعوا ومن شئ حتى مصوا النوى وأكلوا الجيف وأكلوا الميتة وأكلوا العلهز وشربوا الدم، فكان أحدهم ينظر إلى السماء من شدة الجوع لا يرى إلا الدخان. حمل ذلك على قوله، حمل قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فده قول ابن مسعود في تفسير الآية، لكن لعل ابن عمرو يقصد الدخان الذي بين يدي الساعة، فإن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، 3 خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، الدجال، عيسى ابن مريم، الدخان، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، خروج يأجوج ومأجوج، والعاشرة دابة الأرض، طلوع نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فقال: الدخان الذي بين يدي الساعة قد يختلف عن الدخان المذكور في سورة الدخان. لا مانع من هذا أن يكون أو كان دخان حصل على عهد الرسول وهو المذكور في سورة الدخان، والدخان الذي من أشراط الساعة الكبرى لم يأتي بعد، فالله أعلم. ما في منع أن يكون هناك دخانان كما زعموا قالوا في الدجال مثلا، هناك مئات الدجاجلة، لكن الدجال الذي نص عليه الرسول هو دجال بصفة معينة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يقينا شر عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات. اللهم آمين، وحفظك الله وأدام الله بك النفع. اللهم آمين. وإخوانكم نذكركم بالصيام غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.